قال: ومن ذلك افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره، استشعار القلب مع الانكسار والإحساس بالافتقار. استشعروا، استشعار، لم يقل يشعر، لا، استشعار، استفعال، طلب للمشاعر، شدة الفاقة إليه والحاجة. تجد نفسك في حاجة في كل لحظة من لحظات حياتك. ولذلك الإنسان المؤمن يحس أنه في حاجة إلى ربه، ولو تركه ربه طرفة عين لهلك. لو تركك طرفة عين لنفسك، وإذاك تطلب من ربك ألا يكلك إلى نفسك، فإن وكلك إلى نفسك طرفة عين تهلك. لابد من الحماية، لابد من الكلاءة، لابد من الحفظ، حفظ الله عز وجل لك، واستشعاره شدة الفاقة إليه والحاجة تاج في كل لحظة. وعلى قدر هذه الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. أعرفتم لماذا لا يقبل كثير من دعائنا؟ لأن الدعاء لم تتحقق فيه شروطه. أين إظهار الافتقار، افتقار القلب، والانكسار بين يدي الله، واستشعار الإنسان شدة الفاقة والحاجة إلى الله عز وجل؟ ولذلك نجد الدعاء تدعو على ظالم فيزداد الظالم عتوا، تدعو من أجل تحقيق مصلحة معينة لا تتحقق، لأن الكلام يجري على اللسان. بعض الناس يظنون أن الدعاء يجري على اللسان هكذا، فاكر المسألة زي مثلا يعني مع الفارق، يعني احنا بنخفف عليكم شوية، افتح يا سمسم يفتح كلمة سر بتقولها. لا، الدعاء لابد من استشعار القلب لهذه المعاني العظيمة، الانكسار بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، لابد من هذا. إن لم يكن كذلك، أدعية كثيرة، أدعية كثيرة ندعوها. يعتقد الإنسان بيدعو بين الصلوات، وبيدعو بين الأذان والإقامة، وبيدعو في السجود، وبيدعو، أين الدعاء الذي يتحقق؟ الأمة الآن تجد الناس في تراويح رمضان، بسم الله ما شاء الله، ملايين على مستوى الأرض تدعو، والإمام بيقعد يدعي ساعة، مش كده ولا إيه؟ في الوتر دعاء مبتدع، يعني لا يعني للأسف لا في موافقة للسنة ولا في إخلاص إلا نادرا، مشكلة. ولذلك لا يستعان. تجد في الحرم وعمرة، وعمرة رمضان وأول رمضان وآخر رمضان مفيش، وبندعو اللهم انصر المسلمين، زلزل الأرض من تحت، تتزلزل الأرض من تحتنا احنا كل يوم، كل يوم بتتزلزل الأرض من تحت رجلنا احنا، في ايه؟ لماذا لا يقبل الدعاء؟ هذه المليارات التي تدعو لماذا لا يستجاب؟ إذا معنى ذلك أننا ندعو بألسنتنا، والقلوب للأسف لم تنكسر بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى، ولم يحقق الدعاء الغرض منه. ولذلك الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد لما بيتكلم عن مسألة الرقية الشرعية، بيتكلم عن الرقية، هذا الرجل الذي رقى بصورة الفاتحة، من تحفظ الفاتحة وغير الفاتحة تقعد يرقي، جماعة بتوع العفاريت اللي بيخرجوا العفاريت والجماعة دول، فاكر نفسه يقرأ ويقول لك قراءات آيات الرقية ويقرأ، ويضحك عليه الواد ويقول له أنا سلطان الجن الأحمر وبتاع، ولا في جن ولا في عفريت، وبيضحك عليه، وهي مراته تعيش 20 سنة بتضحك عليه وتقول له ده أنا مسحورة، ويفوق على عينه كان، ويكتشف في الآخر إن سيادته كان يعني مضحوك عليه 20 سنة بتقول له أنا مسحورة، 20 سنة بتقول له أنا عليها عفريت، وكتشف في الآخر إنك خطة بتتلعب عليه، ده أنت شيخ عيب. فقلنا لكم إن الأحجاد دي في أكاذيب كثيرة في هذا الأمر، ويقرأ يقول لك آيات الرقية شنك، وبعد كده بعد يقول له خرج منين؟ من صباع رجله خرج من. أي كلام وخلاص، خلين بالكم، وتلاقي فين بقى أخرج عدو الله أنا رسول الله، أخرج. يجي الإمام أحمد يقول له ده مش هقعد في بغداد، الجن يا أبو فكيك، مش هقعد في مكان فيه أحمد بن حنبل، مش قضية لا رقية ولا سماعات وعصابات وفاكرينها صنعة، القضية مش كده خالص. وآيات الرقية يا عم، القضية لآيات رقية ولا التسجيل اللي نزل، التسجيل مع عفركوش وبتاع اللي كان بيعمله مع عبد الخالق العطار ده، انتوا الكلام ده قديم عليكم من أكتر من 25 سنة ولا حاجة، كانوا بينزلوا شرايط حوار مع عفريت مش عارف ايه والجن ايه والكلام العبيط ده كله، وفي ناس بيضحك عليها في الامر ده. القضيه قضيه انه يجي يقول له اذا كما لما حدث الامر ده، لما تيجي يقول لك ايه يا عم اللي انتوا بتعملوه ده خيبه تقيله، خيبه تقيله، الكلام ده مش صنعه، مفيش صنعه، مفيش واحد انا خدت علم الاصول على الشيخ فلان، خدت علم اللغه على فلان، خدت اصول الفقه، خدت التفسير، خدت، مفيش واحد في العلماء قال خدت علم اخراج العفاريت على فلان، ده كلام عبيط يعني. المساله دي كرامه لولي من الاولياء، وايه اللي اقول له لو ما خرجت شهر عليك مش عارف احرقك يا كذاب، هات لي ايه في القران وانا خبير بالقران، هات لي ايه في القران تحرق عفريت، ها هات لي الدليل، يقول لك ما احنا بنقراه عليه ويصرخ ويقول لك انا اتحرقت، ما بيصرخ، ما هو يا اما واحد كذاب بيضحك عليك ومفيش عليه عفريت، او شيطان هتاخذ دينك من الشيطان، يقول لك ازاي ما هو قال له صدقك وهو كذوب، والله لو قلتها لكفرت، لو انت جيت على واحد معين وقلت صدقك وهو كذوب في هذه، يبقى انت ادعيت علم الغيب، اللي قالها واحد فقط في الامه اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، قال صدق وهو كذوب، ده كذوب حياته كلها كذب، لكن في دي بس صدقك، مش كده؟ دي من يجرؤ ان ينطق بها؟ من يجرؤ؟ من يدعي؟ هو واحد فقط في الامه اللي يقدر يقولها، سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، لانه نبي رسول يوحى اليه من عند الله عز وجل. اما اقول لك صدقك هو على الاصل فيه الكذب، تيجي انت تاخد منه معلومات، تاخد معلومات من شيطان او مجنون، ما هو يا مريض نفسي بيكذب يعني مجنون، يا اما يكون شيطان يا كذاب بيدعي انه مريض، ولا في حاجه رابعه؟ هات لي حاجه من الثلاثه، ما هم بالسبر والتقسيم ثلاثه، يا مريض فعلا نفسي يبقى مجنون، يا اما بيدعي يعني كذاب، يا اما عليه عفريت يعني شيطان بيتكلم الوقت. طب بتصدقوا ازاي؟ مش كده ولا ايه؟ واذا كان بيجي يقول لك تيجي تقول له طب انت جبت الكلام ده، يقول لك ما الامام احمد حلو، واللي بعده الامام ابن تيميه حلو، مين تاني؟ يسكت، يقول لك هم دول مش كفايه، كفايه بس هو انت احمد؟ ده احمد كان حجه الله في الارض، ابن تيميه كان حجه الله في ارضي، مش كده ولا لا؟ اما تبقى ابن تيميه سيادتك او تبقى احمد ابن حنبل، يبقى العفريت يسيب لك بغداد كلها ويمشي، ممكن يسيب لك الكره الارضيه كمان ويمشي، لكن ما انت غلبان، ده انت ممكن تكون بتصلي من غير وضوء، مش هو كده؟ هات لي عالم شغال في هذا الموضوع، ما نرجع للي كنا فيه، بس الموضوعات دي بتضيع الوقت. قال: وعلى قدر هذه الحرقه والفاقه تكون اجابه الدعاء. يقول الامام، رجعنا السبب في القصه دي، الامام ابن القيم لما بيتكلم عن الرقيه يقول لك ما الفتحه معاك اهي، الفتحه والرقيه وايات الرقيه مثل السيف في يد المقاتل، يعني معاك سيف، اديتك سيف علي بن ابي طالب ولا سيف النبي عليه الصلاه والسلام ولا سيف عنتر بن شداد، حتى هتعرف تشيله؟ والله ما تقدر تشيله، ومش هتعرف تقتل بفار، لكن السيف، القضيه مش قضيه السيف، القضيه السيف في ايد مين؟ اللي ايده تقدر تشيل، مش كده ولا لا؟ ما انا مديك مسدس واضرب، ممكن تضرب في رجليك، ما مسكوا البندقيه ضربوا صوابع رجليهم، مش حصل ولا لا؟ مسكوهم السلطه، عملوا ايه؟ ضربوا صوابع رجليهم. القضيه مش قضيه الحاجه في ايد مين، السلاح في ايد مين، هي دي القضيه. فالفتحه على لسان مين وخرجت من قلب مين؟ واضحه؟ الفتحه بتخرج من قلب، فلما بيقرا الفاتحه كفايه الفاتحه بس اقراها بقى، ويكون القلب قلب ايه؟ قلب صديق او قلب ولي من اولياء الله. كرامه تتحقق لك الكرامه، ما هي دي الكرامات التي هي موجوده، او مش هي دي؟ مش انت كسني بتؤمن بالكرامه ولا بتؤمنش بيها؟ هي دي الكرامه، اخراج جن، شفاء من مرض خطير، ممكن يقرا على مرض لا يعرف الناس له شفاء، فيقرا عليه سوره قل هو الله احد ولا المعوذتين بس كفايه، ما يروحش بقى بعد ما الراجل يشفى على يديه يفتح عياده يقول لك بسم الله ما شاء الله انا بحب بشفي الامراض، وانا ويبدا بقى يفتح عطاره تحت البيت ويجيب العربيه الهمر. وفي المسند والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. الحديث في الترمذي، حديث بتمامه في الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. شوف القلب يبقى متعلق بالله موقن بالاجابه، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، فاحذر أن يغفل قلبك وأن تكون في دعاء والقلب لا، اللسان بيقول كلام والقلب سارح في ملكوت الله عز وجل، لا علاقة له بالدعاء على الإطلاق. ومن هنا نقطة، وهناك أسباب لقبول الدعاء أخرى، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن أن الرجل يطيل السفر الشعث أخبر ومطعمه حلال حرام ومشربه حرام وكسي بالحرام ويقول يا رب يا رب فأنا يستجاب له، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الغنى غنى النفس، الغنى الحقيقي في النفس، الغنى والزهد الحقيقي في القلب. ولذلك قال ولهذا قال الإمام أحمد وابن عيينة وابن وهب وجماعة من الأئمة وهم الناس، هؤلاء هم الذين يؤخذ بأقوالهم، إن الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس، الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقر النفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء عظيما، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة، يعني يوم بيوم صعبة لأنها تعلمك التوكل على الله، اللي رزقه رزق يوم بيوم، ده اللي هو الرجل اللي يقال عليه عندنا في العامة اسمه إيه؟ أرزقجي، يوم بيوم، ده هو ده قمة التوكل، قمة. لكن تجد بسم الله ما شاء الله، أنا معايا في البيت كذا، طب بعد ما يخلصوا هيحصل إيه؟ يا عم لما يخلصوا ما عايز يخلص عمرك الأول قبل ما تخلص الفلوس دي، مش كده ولا لأ؟ يعني أنت لك رزق، الرزق اللي انت بترزقه في الارض طعام وشراب وهواء بتتنفسه، في رزق، رزق ده رزقك، لو انقطع هتموت، انقطاع الرزق موت، لانك طالما حي على الارض ربنا كاتب لك رزق، لو منع عنك الرزق يبقى كاتب لك الموت، مش كده ولا لا؟ فيجي يقول لك انا بس في البيت في 10,000 جنيه مفيش غيرهم، يا عم طب اصرفهم الاول، لا طب ولو خلصوا، ويبدا يفكر لما يخلصوا، يا عم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طب انت معك مليون جنيه، ضامن المليون جنيه؟ ضامنهم؟ مليون يا عم، ده ممكن تصبح الصبح ما تلاقيش المليون دول، لا موجودين في البنك، والبنك من مركزي ضامن البنك لو فلس ولا حاجة، يا عم دي الناس صبحت الصبح لا لقت بنك ولا بنك مركزي ولا دولة، واللي عنده مصنع صاب المصنع وجري، واللي عنده عمارة تهدد فوق منه، انتوا شفتوش اللي حصل في الربيع العبري؟ الناس صحاب مصانع وصحاب أراضي زراعية مليارات اتثبت وجريت خلصت. إياك أن تأمن لغير الله، إياك أن تأمن، يعني هذه الثورات جت علشان تعلمك التوكل على الله، وأن تحفظ نعمة الله عز وجل عليك، حفظ النعمة. ناس كانت تركن إلى أموال، أغنياء جدا في بلادهم وعندهم نفط وعندهم كذا وعندهم كذا، يعني انت لو زرت لهذه البلاد مثلا ليبيا اللي جنبينا دي، ربنا يا رب يردها الى الخير وتصبح افضل مما كانت هي واهلها. وانظر الناس دي بتتقطع قلوبنا واحنا بنضرب الامثله، يعني صدقوني احنا مش معاذ الله ان نكون يعني فرحانين بما فيه ما فيه هؤلاء. تنظر لسوريا كانت في اكتفاء ذاتي وكان وناس اغنياء بسم الله ما شاء الله، يمكن المصريين الوحيدين اللي كانوا يعني العملية شوية بالنسبة للبلدان دي، ومع ذلك صبح الناس الصبح مالوش حاجة، مالوش بلد، مالوش دولة، ولا نفسه مهجر، واللي بيهرب عايز ياخد عياله ويخطفهم ويجري، في كله بيضرب في بعضه، حرب أهلية وفتن، نسأل الله السلامة. فلا الكلام اللي بقوله ده عشان حاجة بين لك شيء، لا تركن إلا إلى الله، لا تطمئن إلا لما في يد الله، رزقك في يد الله مضمون، لكن رزقك في البنك مش مضمون. واحد يقول لك ايوه ما انت شفت، انت الجيل الوحيد اللي شفت حاجات ما شافهاش اللي قبل منك، الجيل اللي قبلك ما شافهاش، ناس عندها فلوس في البنوك صرحت ما فيش بنوك انسى، عنده اراضي زراعيه سيبها، قول يا ابو فكيك انت هتموت، هتعمل هتاخد الارض وتشيلها وتجري بيها، عندك مصانع تخرب كله ضاع ما بقي شيء، ولكن اللي في يد الله هو الباقي، الأمان الوحيد، الوعد، يعني الرزق وعد في غيب الله، ده مضمون. طب ده اللي انت شايفه في ايديك مش مضمون، اللي بين ايديا قد يسرق قد يحرق قد يضيع، لكن اللي في يد الله وعد مضمون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اياك ان تتكل على مخلوق، اياك ان تعتمد على مخلوق. ابن القيم بيقول كلمه، والله هذه الكلمه وضعتها نصب عيني منذ زمن بعيد، وحفظني ربي بهذه الكلمه والله، وانصح بها دائما: من اعتز بغير الله اذله الله على يد من اعتز به. اياك ان تعتز بمخلوق، من اعتز بغير الله اذله الله على يد من اعتز به. قال ابن القيم، وانا رايتها في الحياه، والحياه بيتعلم الانسان من امور واقعيه، الامور الواقعيه بيراها بتبقى بالنسبه لك علم اليقين. ميزه الواقع بالنسبه لك في التعلم انه يكون ايه يا اخوانا؟ علم يقين، شفته بعينيك، انت شفت الواقع بعينيك. فيقول: انما الغنى غنى النفس. ولهذا قال الامام احمد وابن عيينه وابن وهب وجماعه من الائمه: ان الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقر النفس. قال: فمن استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين وان كان غنيا. من استكان قلبه لله عز وجل وخشع له فهو مسكين، هو ده المسكين الحقيقي، وان كان غنيا من المال، عنده مال لكنه مسكين خاشع لله عز وجل. لان استكانه القلب لا تنفك عن استكانه الجوارح، لان القلب هو الملك، ملك الاعضاء. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. شوف الكلام الخطير، من خشع ظاهره واستكان، اصبح ظاهر كده ومش بسم الله، الشيخ رايح والشيخ جاي في البلد، جنازه متحركه بسم الله ما شاء الله، تشوف ده امر ظاهر. طب والقلب؟ للاسف قلب جبار، قلب جبار، فهذا ليس بخاشع. الخشوع الحقيقي فين يا اخوانا؟ في القلب. ليس اظهار الخشوع من اجل الناس. وزيك بعض الناس بيخدعوا، بعض الناس تجد بيتكلم شديد، زيك فاكرين الكلام هنا؟ قالت المرأة: إن عمر بن الخطاب كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وكان هو الناسك حقا. لكن أنت تيجي تضرب، تيجي تتكلم، سمعك يا عم علي صوتك، الراجل بقى من قيام الليل بقى والصيام بقى قده، صوته مش طالع، واخد بالك متمسكن، وضرب، بيضرب إزاي؟ بيضرب كده بالكرفطة، واخدين بالك؟ ضرب، وإذا مشى يتماوت. لا، وذلك أصبحت الأمة إذا تكلمت لا تسمع، وإذا ضربت لا توجع، مشكلة، وإذا مشت لا ما بتمشيش. ده احنا خطوة، عارف محلك سر، عارف لما بقول له محلك سر، اللي دخل الجيش محلك سر، وانت بتحرك رجليك وانت واقف، العالم كله بيتقدم وبيسرع وانت لسه محلك سر، تضرب ما بتوجعش، ولو اتكلمت بحد سمعك، مع انكم 1.5 مليار وداخلين في 2 مليار، مش كده ولا ايه؟ يقول: وفي الحديث قال: ومن خشع ظاهره واستكان وقلبه ليس بخاشع ولا مستكين فهو جبار. واستدل بحديث، وفي الحديث الذي خرجه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في طريق وفيه امرأة، فقال لها رجل: الطريق، يعني والسعي. فقالت: إن شاء أخذ يمنة ويسرى، ما تعدي يمين ولا شمال، واقف في وسط الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها جبارة. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مسكينة. قال: إن ذاك في قلبها. دعك من المسكنة الظاهرة، هي جبارة من الداخل. ولذلك بعض الناس ممكن تجده فعلا مسكين، ولكن لو المثل عندنا المصري يقول لك: لو قدر ما يعفيش. بعض الناس تجده بالفعل ضعيف ومستكين، الضعف والمسكنة فيه دي نظرا لأن الله لم يؤتيه شيئا. ولذلك يا أخواننا دايما لما بنتكلم عن الامتناع عن الذنب عن عفة، الامتناع عن الذنب عن إيه؟ عن عفة. واحد يستطيع، واحد تقول لي الراجل ده ما بيظلمش حد، هو قدر يظلم وما ظلمش، هو قدر يظلم وما ظلمش، ده يتمنى يظلم بس ما يعرفش. في واحد تاني يقول لك ما بيزنيش، تكتشف انه ايه؟ عنين. طب هو كان عارف وما مش كده ولا ايه؟ فاذا القضيه يقول لك سرق ما قدرش. العفه الحقيقيه عن ايه؟ ها؟ عن مقدره على ان تفعل المعصيه وانت لا تفعلها. لكن ما يبقاش الانسان يجي الانسان قاعد على منصب كرسي بيظلم الناس وبيعمل في ده وبيفتري على ده اول ما ربنا يكرمه يقعد في بيته يصحى الصبح يقول له اقعد في بيتك يا عم البس البيجامه، يلبس البيجامه سيادته ويقعد يقول لك يا رب توبه، يجيب لك بقى المصليه يقعد معانا في الجامع. ده لو رجع السلطه تاني هيعمل ايه؟ ولو ردوا لعاده. القضيه كده، التوبه الحقيقيه توبه عن عفه، فمش توبه الراقصه حينما تبقى عندها 90 سنه تقول لك انا تبت، وانت يعني هتعرفي تعملي حاجه تاني؟ لكن المساله لما يكون الانسان عنده المقدره على المعصيه ساعتها يتوب. توبة عن اسمها توبه عن ايه؟ عن عفه، يعني مقدره على ارتكاب المعصيه والانسان يعف عن ذلك. اذن يا شيخ. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ضعف، رواه النسائي في الكبرى والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الضعيفة.